لم نقول إن الماتريدية يثبتون صفة الخلق لله، والأشعرية لا يثبتونها. الأشعرية يثبتون سبع صفات فقط، وهؤلاء يزيدون عليهم صفات الخلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.